أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا Bye.

فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى